انا اقول هنا للقاهرة لازم اخلي كل المحطات تقفل. سيداتي وسادتي، دلوقتي معانا ولد شقي قوي بيحب اليميش جدا، ولد صغير يدوب قد البلحة انما دمه خفيف زي الخشاف. تعالوا شوفوا بقى مغامراته مع طبق يميش. ايوه السادة، الطفل احمد فرحات مع أم ليلى فهمي. يا واد يا بندق، انت يا واد. نعم يا ماما. فين يا واد طبق اليمش اللي كان هنا؟ انت صليت صيامك بيه يا واد انت؟ ابدا. امال راح فين؟ انا لو قلتلك مش هتصدقيني. هصدقك يا اخويا بس قول. يا ستي وانا واقف جنب الطبق، لا بيا ولا ايه ولا عليا. ها وبعدين؟ بصيت لقيت الواد سنيبر بين ده. الواد مين؟ الواد سنيبر الابيضان الرفيع ابن ست زبيبة. ها بقى الواد سنيبر نده عليك. اه بقى ده كلام يخش العقل يا واد انت؟ انا مش قلتلك مش هتصدقيني. طب قول يا اخويا قول، بعد الواد سنيبر ما نده عليك عملت ايه؟ رديت عليه طبعا، قال لي مش انت اللي اسمك بندق؟ قلت له اه. قال لي طب مستني ايه، ما تيجي تقعد مع بقيه المكسرات. بقى كده؟ قال اه. وبعدين يا منبع الشقاوه؟ وبعدين جيت اقعد في الطبق، لقيت المزمزيل لوزة راحت مفقعة بالصوت. وفقعت بالصوت ليه؟ أصلها كانت مقصرة وما تتحبش تتكسف على حد غريب. يا سلام. آه وبعدين جوز ستي لوزة جوزها؟ هي لها جوز كمان؟ أمال ايه يا ماما، هو في لوز من غير جوز؟ طيب وبعدين؟ وبعدين حصلت هيصة في الطبق، واليميس اتلخبط على الخساف، ها والبلح اتلخبط. ها وبعدين؟ كانت المدام تينا نايمة فصحيت من النوم على الزعيق. مدام تينا؟ ومدام تينا دي مين دي أخرى؟ بقى انت مش عارفاها يا ماما، اخت المدام، اخت المدام أراسية. ها وبعدين؟ ولا حاجة، اليميس كله اتلخبط والخساف بقى سايح منهم زي الحنفية. ها وبعدين؟ وبعدين جه السويس رمضان خدهم كلهم على التخسيبة، والطبق وفاضي قدامك اهو. والتخسيبة دي فين يا سواد انت؟ في بطني طبعا يا ستي ماما. هايل يا باشمهندس هايل، اقفل على كده.